بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال: باب قضاء الحاجة. وقفنا عند هذا الباب، فقال: باب قضاء الحاجة. باب قضاء الحاجة، المراد بقضاء الحاجة قضاء الضرورة التي لا بد للإنسان منها من البول والغائط ونحوه. أظن بقي عندنا نعم بقي عندنا يمكن مسألة ومسألتان من الدرس الماضي، وهو قوله: وما لا نفس له سائلة فهو طاهر. نعم، الذي ليس له نفس سائلة فهو طاهر. المراد بالنفس الدم الذي يسيل، ولهذا سميت النفس نفسا لخروج الدم منها. فالمراد بالنفس السائلة الحيوان الذي إذا مات خرج منه دم. أما الذي لا يخرج منه دم فإنه طاهر ليس بنجس. مثل الذباب ونحوه والجراد وغيره. والدليل على أن الذباب طاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه في الشراب إذا وقع فيه، ومعلوم أن الذباب سيموت إذا غمس، سيموت في الشراب، ومع هذا يشرب وليس بنجس، لأن الذباب ليس له نفس سائلة، ليس له دم يسيل، فهو طاهر. فيقول المصنف: وما لا نفس له سائلة، يقول طاهر، يعني طاهر إذا لم يكن متولدا من النجاسات، إذا كان هذا الشيء الذي ليس له دم سائل الأصل فيها النجاسة، متولد من النجاسة، فإن المصنف يقول نجس، يعني مثل الصراصير، مثل الصرصور. الصرصور الآن من أين هو متولد؟ متولد من المراحيض، من الحمامات، متولد منها، فهل هو نجس أو طاهر؟ القول الأول أنه نجس. لماذا؟ لأنه متولد من نجس، وما تولد من النجس فهو نجس. والقول الثاني أنها طاهرة، أن ما لا نفس له سائلة طاهر ولو كان متولدا من نجس، لأن النجاسة استحالت وذهبت، وتحولت هذه النجاسة إلى مخلوق آخر، فاستحالت. ونظير هذا الذين يقولون إن المني نجس، أهل العلم الذين يقولون إن المني نجس لا يقولون بأن الإنسان نجس، مع أن أصله المني، والمني عندهم نجس، فالمني استحال. ومثله كما قال شيخ الإسلام وغيره، ومثله الأشجار التي أسقيت بماء نجس وخرج منها ثمار، الثمار الآن استحالت من النجاسة، تغيرت. فعلى كل حال من أهل العلم من يقول إن ما لنفس له سائلة فإنه ليس بنجس حتى لو كان متولدا من النجاسة، ومنهم من قال إنه ليس بنجس ما دام أنه خرج من النجاسة وتحولت إلى شيء آخر غير هذه النجاسة. يقول: إذا لم يكن متولدا من النجاسات. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. وقضاء الحاجة كما سبق هو قضاء الضرورة. قال رحمه الله تعالى: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يستحب من أراد أن يدخل الخلاء، ومعنى يستحب يعني مشروع، يعني يؤجر لمن أراد دخول الخلاء. والخلاء موضع قضاء الحاجة، سمي خلاء لأن الإنسان يخلو به عن الناس فسمي خلاء. وعندنا الآن الخلاء قسمين. القسم الأول الحمامات والمراحيض الموجودة الآن، الغرف هذه نقول إذا أراد أن يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث وأعوذ بالله من الخبث والخبائث، إذا أراد أن يدخل. والقسم الثاني من الخلاء الفضاء، إذا كان الإنسان في البر متى يقول هذا الذكر؟ يقول هذا الذكر إذا أراد أن يجلس، إذا وصل إلى المكان الذي يقضي به الحاجة ثم أراد أن يرفع ثوبه ويجلس يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله. وقوله يقول بسم الله لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ستر ما بين عورات بني آدم وما بين الجن ذكر الله، فيقول الإنسان بسم الله لأنه هذا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الإنسان الخلاء أن يقول بسم الله، يقول بسم الله. وقوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم، أعوذ ألتجئ وأعتصم. وإذا التجأ الإنسان واعتصم بالله حفظ وهدي بإذن الله جل وعلا وسلم من كل شر. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث إما بتسكين الباء الخبث، وإما بضم الباء الخبث، الخبث. فإن سكنت الباء قلت الخبث فهو مصدر، مصدر يعني الشر، يعني الشر. فيكون الخبث الشر، والخبائث النفوس الشريرة. إذا سكنت الباء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا سكنت الباء يكون الخبث مصدر يعني النفوس الشريرة، يعني اللهم إني أعوذ بك من النفوس، اللهم إني أعوذ بك من الشر، من الشر. والخبائث النفوس الشريرة، الشريرة. فإذا سكنت الباء فأنت تقول أعوذ بالله من الشر ومن النفوس الشريرة، الشريرة. وإذا ضممت الباء الخبث، الخبث، فهو جمع خبيث، جمع خبيث. والخبائث جمع خبيثة. فكأنك تقول اللهم إني أعوذ بك من الجن ومن إناثهم، من ذكران الجن ومن إناثهم. فأيهما عب، أيهما عم، الضم أو التسكين؟ أيهما عم، أن تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو تقول من الخبث؟ الأعم التسكين، الخبث، لأن الخبث الشر عموما، الشر، فيشمل الجن وغيرهم، يشمل الجن وغيرهم. وإذا قلت الخبث، الخبث، فالمراد الجن فقط، الجن ذكورهم وإناثهم. ولهذا الأحسن أن تسكن، الأحسن أن تسكن، تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأنك هنا تستعيذ بالله من الشرور عموما، شر الجن وغيرهم، شر الجن وغيرهم. فتسكن تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. وهذا ثبت في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. فتستعيذ بالله من الشر ومن النفوس الشريرة، الشريرة. وهذا مهم، هذا مهم. بعض الناس لا يبالي، يدخل ويخرج، وهذا غلط، هذا غلط. يعني قد يناله أذى سواء من الجن أو من غيرهم. فإذا ذكر الله عز وجل وسمى الله جعل له حراسة وحماية، وجعل له حصنا حصينا من الله جل وعلا دون هذه الشرور، دون هذه الشرور. قال ومن الرجس النجس، ومن الرجس النجس يعني القذر، الرجس القذر. والنجس اسم فاعل، من ينجس نجاسة فهو نجس، وهو الشيطان. فأنت هنا تستعيذ أيضا من الرجس النجس، الشيطان الرجيم، الشيطان، من الشيطنة، وهو الذي بلغ العتو والخباثة والكيد، هذا الشيطان الرجيم المرجوم، المرجوم، لأنه يرجم، الناس يرجمونه. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت ترجمه، فهو نجس ورجيم، وهو نجس ورجيم، فتستعيذ منه، فتستعيذ منه. لكن هذا حديث، هذا الحديث ورد فيه ضعف، هذا الحديث الذي ورد قوله من الرجس النجس الشيطان الرجيم هذا فيه ضعف. والحديث الثابت أن تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا يكفي. قال وإذا خرج قال غفرانك، إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، يستغفر الله عز وجل، يستغفر الله عز وجل إذا خرج من الخلاء، يعني إذا خرج من دورة المياه، الحمام وغيرها. وإذا كان في الفضاء إذا قام، إذا قام وأظفى ثيابه، إذا قام وأظفى ثيابه وانتقل عن مكانه قال غفرانك، غفرانك، غفرانك، يعني أطلبك غفرانك أو أسألك غفرانك، وهو مصدر، هذا مصدر من الغفران، تطلب الله عز وجل المغفرة، تطلب الله عز وجل المغفرة، وهو من المصادر، المصادر الذي يقدر لها الضمير، يقدر لها الضمير. فكأنك تقول اللهم إني أستغفرك غفرانك، أو اللهم إني أسألك غفرانك، أو غفرانك لا كفرانك، فيكون جملة خبرية، يعني غفرانك لا كفرانك، يعني أنا أسألك غفرانك وأبتعد عن كفرانك، فهي جملة خبرية أو دعائية. تقول غفرانك يعني أسألك غفرانك، أسألك غفرانك. فالإنسان، الإنسان بين ذكر الله عز وجل واستغفاره، فالإنسان في عبادة في جميع أحواله علمنا النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في كل شيء، فتذكر الله عز وجل إن خفت من الشر وتشكره وتستغفره، فأنت لا تخرج عن دائرة العبودية لله جل وعلا. وهذا الموفق، هذا الموفق من الناس لا يخرج عن دائرة العبودية. أما من كان يعيش كما تعيش البهائم ويكون هائما على وجهه، لا يعرف الذكر ولا يعرف الاستغفار ولا يعرف الشكر، فهذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. فالإنسان يكون ذكيا، لا يفوت على نفسه هذه العبادات اليسيرة. إذا دخلت الخلاء استعذت بالله، إذا خرجت طلبت أن يغفر الله لك، لا تكلف ثواني يسيرة، فكيف يفرط بها الإنسان؟ ولهذا ينبغي الإنسان دائما أن يستحضر مثل هذه الأمور، أن يستحضر مثل هذه الأذكار المفيدة النافعة التي تعلقه بالله جل وعلا. فقوله غفرانك، لماذا يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء؟ يعني ما الحكمة أو ما الداعي أن يقول غفرانك؟ العلماء رحمهم الله تعالى يلتمسون الحكمة من ذلك، وإلا فالحكمة، رأس الحكمة قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، هذه هي الحكمة، لكن الإنسان يلتمسها. فقال بعض العلماء إن الإنسان قضى في الخلاء وقتا لم يذكر الله فيه، فناسب أن يستغفر، مع أنه لم يخطئ، هو ما أخطأ، هو ما فعل محرما، هو دخل يقضي الحاجة التي أمر بقضائها ولا بد منها، فكيف يستغفر لأمر ليس فيه محرم؟ قالوا أن الاستغفار ليس لفعل المحرم، الاستغفار لفعل المحرم وللعابد الزاهد يستغفر، فالله أمر بالاستغفار حتى بعد العبادات، فيقولون يستغفر. لكن هذا القول فيه ما فيه. القول الثاني يقولون أن الإنسان استشعر نعمة الله عليه، فلم يؤدي شكرها، فناسب أن يستغفر. ونعمة الله عز وجل، ونعمة الله هذه أن الله عز وجل أطعمه وسقاه وانتفع بهذا الطعام وانتفع بهذه الشراب، فأخرج الله منه أذاه، انتفع منه البدن، فلما انتفع أخرج الله منك هذا الأذى بدون تعب وبدون مشقة. ولا يحس بفقد هذه النعمة إلا من احتبس، بوله، أو لم يخرج منه شيء إلا عن طريق الأطباء والمستشفيات، هذا يحس بقدر هذه النعمة. أما أنت أيها المتعافي فإنك تأكل هذا الطعام شهوة، ثم تخرج منك أذيته، بكل سهولة، فهذه نعمة عظيمة، تحتاج إلى شكر، فلم يقم الإنسان بشكرها، هذه النعمة، فاحتاج أن يستغفر إذا خرج من الخلاء، احتاج أن يقول اللهم إني أستغفرك فإني لم أشكرك على هذه النعمة التي أنعمت بها علي، فناسب أن يقول غفرانك، وقال بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى، قال الحكمة أن الإنسان لما تخفف من الأذى الذي فيه، الإنسان إذا أكل طعاما ثم أراد الحاج إلى الخلاء يحس بثقل في بطنه وفي جسمه، فإذا ذهب وأخرج ما فيه خف بدنه، فيتذكر بتخفيف البدن من هذا الأذى تخفيفه من الذنوب غدا، فالذنوب أشد أذية وشد ثقلا على البدن، فإذا إذا رأى تخفيف بدنه من هذا الأذى اشتاق إلى أن يخفف الله عز وجل عنه أذى الذنوب وثقلها، فناسب أن يستغفر، ناسب أن يقول غفرانك. ولا شك أن هذه حكمة عظيمة، أن يتذكر الإنسان الأذية الحسية بالأذية، هذه لا شك أنها حكمة عظيمة، أن يخرج هذا الأذى الثقيل في الجسم، ثم يبقى الإنسان خفيفا يمشي ويذهب ويأتي، فيتذكر ثقل الذنوب غدا، فيسأل الله يستغفره أن يخفف عنه الذنوب غدا حتى يدخل الجنة بدون عذاب ولا سابق، بدون حساب ولا سابق عذاب، فناسب أن يقول غفرانك. قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أيضا هذا الحديث أيضا فيه كلام يحتاج أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يأخذ بالأذكار التي صحت عنه عليه الصلاة والسلام. قال: الذي يذهب عني الأذى وعفاني ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، لأن هذا هو المناسب، المناسب الخلاء أذى، خلاء أذى ومستقذر، فيقدم اليسرى إذا دخل، يقدم اليسرى، وإذا خرج فإنه يخرج من القذر إلى المستحسن والأمر الذي يحبه، فيخرج بيمينه، يخرج بيمينه، عكس المسجد. المسجد محبوب وممدوح ويحب وفاضل، يدخل بيمينه، يدخل بيمينه، والخروج منه، الخروج منه خروجا من الفاضل إلى المفضول، خروجا من الفاضل إلى المفضول، الفاضل المسجد والمفضول البر، الأرض، الفضاء، فيخرج بيساره، يخرج بيساره. فالخلاء يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى. قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، واليمنى في الخروج، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. ذكر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول القرآن، القسم الأول القرآن، والقسم الثاني سائر الذكر، سائر الذكر. أما بالنسبة للقرآن فلا يجوز يدخل فيها الخلاء، لا يجوز أن يدخل فيها الخلاء، ومحرم إلا للضرورة، للضرورة، يخاف أن يسرق المصحف، يخاف عليه، فهنا لا بأس، هنا للضرورة، وإلا لا يجوز أن يدخل في المصحف الخلاء. القسم الثاني سائر الذكر، سائر الذكر، يعني معه ورقة فيها ذكر الله أو شيء، فهنا لا يدخل الخلاء، هنا يكره أن يدخل الخلاء، يكره أن يدخل فيها الخلاء إلا لحاجة، إلا لحاجة، كأن يخشى أن تضيع أوراق، يعني معه أوراق فيها ذكر الله، يخشى أن تضيع أو تسرق أو تطير فيها الهواء أو يأتيها ماء ونحوه، فيأخذها معه لحاجة، لا بأس، لا بأس. فنقول القرآن لا يدخل فيه إلا للضرورة، وما عدا القرآن يدخل فيه للحاجة، يدخل فيه للحاجة. فالقرآن يحرم الدخول، وغير القرآن يكره، يكره الدخول فيه إلا لحاجة. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، يقول لها لأن هذا أسرع، أسرع وأسهل للخروج، أسرع لخروج الأذى وأسهل لخروجه. وقد ورد في حديث سراقة بن مالك، وهو حديث فيه ضعف، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، أمر الإنسان أن يعتمد على يسرى، أمر الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يعتمد في جلوسه على يسرى، أن يتوكع اليسرى، يتوكع الرسل، ولكن الحديث فيه ضعيف، حديث فيه ضعف. فالإنسان يدخل على الهيئة التي يرتاح لها، يدخل على الهيئة التي يرتاح الجلوس لها. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. أيضا هذا يستحب، يستحب إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء في البر أن يبعد ويستتر، يبعد ويستتر، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد، إذا ذهب أبعد، هذا عند أبي داود رحمه الله تعالى، إذا ذهب أبعد ويستتر، ويستتر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد، إذا ذهب عليه الصلاة والسلام أبعد، وكان يتوارى، وكان يتوارى، كما في حديث جابر صحيح مسلم، صلى الله عليه وسلم ذهب حتى توارى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجاته يتوارى عن الناس ويستتر، ويستتر ويبعد، ويبعد أيضا، ويبعد أيضا. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لبعض الناس فإنه يجلس كيفما جلس ويقبل إلى الناس وهو كاشف عورته، هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يستتر، الإنسان يستتر بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع حتى لا يراه الناس. قال: ويرتاد لبوله موضع الرخوان، يرتاد لبوله موضعا رخوان، يعني لا يكون موضعا قاسيا حتى لا يرتد عليه البول، يأتيه شيء من رشاش البول، لأن البول نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحب القبر يعذب لأنه لا يستبرئ من بوله. فالإنسان يرتد لبوله مكانا رخوا، يعني فيه رمل، فيه تراب، لا يكون قاسيا، فيه حصى مثلا أو كذا، فيختار المكان الذي لا يصيبه رشاش بوله، لا يصيبه رشاش بوله، فينجس بدنه أو ينجس ملابسه وهو يريد أن يصلي، يريد مثلا أن يصلي، وإزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة. قال: ويرتاد لبوله موضعا رخوا، موضع رخوا، ولا يبول في ثقب، ولا يبول في ثقب ولا شق. الثقب هو الجحر في الأرض، الجحر في الأرض، يعني لا يبول في هذا، لأن هذا يكون فيه أذية، إما أن يؤذي من في الجحر أو يؤذيه من في الجحر، يخرج على شيء من الهوام ويؤذيه، فنهي عن هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.